اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج المسلم، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن النوع الأول من أنواع الطهارة، وهو أهم الأنواع، الطهارة القلبية بالإيمان بالله رب العالمين والتوحيد، حيث ينقى القلب من كل أمراض القلوب، من الشرك والنفاق والشك والحقد والحسد والشحناء والبغضاء وغيرها من أمراض القلوب. نتكلم اليوم عن النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة البدن، لأن الشريعة جاءت لتهتم بالباطن فتعمره بالإيمان، وأيضا تهتم بالظاهر فتجمله بالطهارة والنظافة والاستقامة. فطهارة البدن تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة خبث. وطهارة الحدث ترفع إما بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، يعني هذه أنواع ثلاثة لطهارة الحدث، إذا أراد الإنسان أن يتطهر من الحدث. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، يعني إذا أتى الإنسان الغائط وأراد أن يتطهر ينبغي له أن يتوضأ. وكيف يكون الوضوء؟ الشريعة الإسلامية طبعا فرضت على الإنسان قبل أن يقدم على أي عبادة أن يتطهر، والطهارة الصغرى هي الوضوء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الوضوء للصحابة وللأمة بأسرها، فقال لهم في سؤال، وجه سؤال للصحابة عليه الصلاة والسلام قائلا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. الوضوء من أسباب محو الخطايا، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يقصد بإسباغ الوضوء على المكاره في الغالب البرد الشديد، أن الإنسان يتوضأ في البرد الشديد، ودي حالة مكروهة، أن الإنسان يعني يتمنى أن يبتعد عن الماء، إذا مشى يقترب من الماء ومسه لبشرته وجلده وهو كاره، ده من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل الوضوء أن الإنسان المتوضي إذا توضأ فغسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ارتكبها بيديه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة ارتكبها بعينه أو لسانه أو أنفه من جوارح الوجه أعضاء الوجه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن يغسل رجليه فتخرج من رجليه كل خطيئة ارتكبها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني هذا الوضوء عبارة عن طهارة حسية وأيضا معنوية، فلما يتوضأ المصلي ويتوضأ المسلم لابد أن يستشعر أنه قد تخفف من الذنوب والآثام، فيكون قد طهر ظاهر بدنه وجسده بهذا الماء، وكذلك يكون قد طهر قلبه من الأمراض المعنوية وهي المعاصي والسيئات. وكل ذلك دعوة للإنسان المسلم أن لا يحبط، لا يترك فرصة للشيطان يدخل عليه من باب اليأس والإحباط. فالوضوء يغسل السيئات، الصلاة تكفر الذنوب والتوبة تجب ما قبلها. إذا ما في أي فرصة لإبليس حتى يوقع الإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله واليأس من التوبة. هذه بعض فضائل الوضوء. والإنسان لما ينوي الوضوء لا بد أن يجتهد في إصدار الوضوء. والمولى جل وعلا أخبرنا عن كيفية الوضوء إجمالا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر الآية. فأمرنا الله جل وعلا أن نغسل أيدينا وأن نغسل وجوهنا. وهذه من فرائض الوضوء أن يغسل الإنسان يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنفر ثلاثا بثلاث غرفات. يعني يمكن يكون المضمضة والاستنشاق والاستنثار بثلاث غرفات، يعني غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق وغرفة أخرى أيضا للمضمضة والاستنشاق وغرفة ثالثة أيضا للمضمضة والاستنشاق. يعني وصفت هذه الطريقة في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم غسل وجهي وغسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس. يبدأ الإنسان بمقدم شعر الرأس، يعني المنابذ الطبيعية لشعر الرأس، ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ مسح الرأس مرة واحدة. والوجه أيضا في غسل الوجه لما يتوضأ المصلي لا بد ينتبه إنه حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يعني الأذنين من بداية الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، ده حد الوجه عرضا. وطولا من منابت شعر الرأس الطبيعي، يعني إذا كان الإنسان أصلع يكون الرأس غير طبيعي فلا يشرع له أن يبدأ من بداية الصلع، وإنما يبدأ من بداية منابت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن، لأن بعض الناس قد يهمل يعني مساحة الوجه وحدود الوجه، فقد يترك بعض المساحة على الخدين جافة خالية من الماء بسبب الاستعجال، ودي كثير ما نشاهد عند العوام وعند الأطفال الصغار، فيوجه وينبه إلى أن الخدين من الوجه، لأن يعني حدود الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن. ثم يتجنب الإنسان الإسراف في الوضوء، يتجنب الإنسان الإسراف لأن الله جل وعلا لا يحب المسرفين. كل ما اقتصد الإنسان وخفف من المياه عند الوضوء فهو أفضل وأتم وأكمل. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ بمد واحد، مد واحد يعني ملأ الكفين من الماء، يعني الإنسان يملأ كفيه من الماء لكان يوضئ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يغتسل بمدين، يعني يملأ يديه مرتين، ده كان يكفيه لغسله عليه الصلاة والسلام. فكان من أكثر الناس اقتصادا وأبعد الناس عن الإسراف، وحذر من ذلك، والمولى جل وعلا حذر ونهى عن الإسراف في كل شيء، فقال عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين في الكلام ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الملابس والثياب، الإسراف في كل شيء ممنوع، فيحذر المتوضي خاصة من الإسراف، ولا سيما عندما يغسل الرجلين. بعض الناس يغسل الرجلين بما يكفي لغسل كامل الجسم، فيحذر الإنسان عند غسل الرجلين من الإسراف والتبذير في استعمال الماء. هذا ما يتعلق بالوضوء، وهو الوسيلة الأولى من وسائل رفع الحدث، رفع الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيرفع بالغسل، يغتسل الإنسان ليرفع الحدث الأكبر وهو الجنابة بعد الجماع أو الاحتلام أو خروج المني يقظة أو مناما، يجب على الإنسان أن يغتسل، وهذا يسمى الحدث الأكبر أو الجنابة، ولا ترفع إلا بالغسل. وهذا يدل على اهتمام الشريعة بالطهارة البدنية للإنسان، فالشريعة اهتمت كما أسلفنا بالظاهر والباطن. ومن الخطأ أن نقول أن الشريعة تهتم بالباطن فقط، إذا قلنا الشريعة مهتمة فقط بالباطن ده معناها هناك نقص في الشريعة، وكمان إذا عكسنا قلنا الشريعة تهتم بالظاهر فقط ده معناها أيضا خطأ في فهم الشريعة، وإنما جاءت الشريعة لتهتم بالظاهر وتكمل الباطن. فالغسل كذلك الإنسان يحرص عليه لرفع الجنابة وهي الحدث الأكبر. وله ركنين: الركن الأول النية، أن الإنسان ينوي أن يرفع الغسل. والركن الثاني تعميم الجسد بالماء، يعمم جميع جسده بالماء ويتتبع الأماكن الغائرة في الجسم والباطنة تحتاج إلى تتبع، يتتبعها حتى يصل إليها الماء ويخلل الشعر ويخلل الأصابع، كده يكون استوعب الماء جميع الجسد ويكون ده الغسل الصحيح. لكن له فضائل. من فضائل الغسل أن الإنسان أولا يتوضأ قبل أن يغتسل، وقبل أن يتوضأ يغسل مكان الأذى القبل والدبر ويتطهر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بالشق الأيمن، بالشق الأيمن، وفي الشق الأيمن يبدأ بالأعلى ثم الأسفل، الأعالي قبل الأسافل، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر وأيضا يبدأ بالأعالي قبل الأسافل، ويكون كده قد انتهى من غسله باختصار. لكن الشرط الأساسي والركن الأساسي مع النية تعميم الجسد بالماء، يعني لو إنسان غمس في نهر أو في بحر بنية الغسل يكون الغسل صحيح ما دام الجسد كله قد تعمم بالماء وهو قد نوى. وبقية الصفات المذكورة هي عبارة عن فضائل وسنن لا يعني تبطل الغسل. يعني الإنسان إذا لم يتوضأ فالغسل صحيح، إذا غسل الشمال قبل اليمين الغسل صحيح، إذا غسل الأسفل قبل الأعلى الغسل صحيح، لكن لا بد أن يعمم جميع الجسد بالماء وينوي رفع الغسل. يعني إذا عمم جسده بالماء ولم ينوي ده لا يعتبر غسل، وإنما يعتبر حمام عادي وليس غسل، لأن النية شرط. ولا يجوز له أن يحول النية بعد ما ينتهي من الحمام، يحول النية يقول يجعلها غسل رفع للحدث أو إزالة للجنابة. والنوع الثالث من أنواع رفع الحدث الأصغر والطهارة التيمم. والتيمم ده يكون بديل للوضوء ويكون بديل للغسل. يعني الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه وضوء جاز له التيمم، أو إذا عجز عن استعمال الماء مريض، أو إذا كان يقدر على استعمال الماء لكن إذا استعمل الماء يقع في الضرر والجرح يلتهب أو يتأخر الشفاء، فهنا يجوز له أن يتيمم. وكذلك يجوز له أن يغتسل إذا كان عليه غسل جنابة حدث أكبر، يجوز له كذلك أن يغتسل. ونفصل بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالتيمم إن شاء الله في حلقة قادمة، ونكتفي بما ذكرنا في هذه الحلقة. وكنا بصحبة المخرج يوسف الرياح أفعل الله العركي، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.